يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، قوموا كفاية نوم، هي الحياة كم يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى علينا الله. يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين رمضان، باب السماء مفتوح لطالب الغفران. يا مؤمن بالله، يا صائم رمضان، باب السماء مفتوح لطالب الغفران. يا ابو السعود، يا رشاد، يا حج عز الدين، يا امام، يا عم فؤاد، يا مرتضى، يا امين، قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله، سبحوا لله. يا مؤمنين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، قوموا كفاية على النايمين،

مؤمنين بالله، يا موحدين بالله.